الله كرر ذلك يا فتقول اكفياني ما أنا فيه فإنكما كافيان واحفظاني بإذن الله فإنكما حافظان وقل يا ربي عشرا ويا الله عشرا ويا سيداه عشرا وتقول شكرا شكرا مئة مرة فهي أقل سجدة وتقول سبع مرات يا أرحم الراحمين ومن قالها يجاب ومن أولئك الذين رحمة الله هي بعيد عنهم ولا استجابوا لدعائهم أبدا ذاك الفاسق عمر بن سعد عندما استدعاه الإمام الحسين سلام الله عليه فدعي له وكان كارها لا يحب أن يأتي التفت إليه الحسين عليه السلام وهو يقول يا عمر أنت تقتلني وتزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان والله لا تتهنى بذلك أبدا عهد معهود فاصنع ما أنت صانع إنك لا تفرح بعدي والله بدنيا ولا بآخرة ولك أني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة يترى ما هو الصبيان ويتخذونه غربا بينهم فاغتاظ ابن سعد من كلام الحسين ثم صرف بوجهه عنه مغضبا ونادى في أصحابه ما تنتظرون بالرجل تحملوا بأجمعكم إنما هي أكلة واحدة وحيد رجلك والخيل وأهل الخيل فرت من الميدان يومي لها بمهندة وتفر للصوف فوق الدرب وفرق سألت وسيوف مدروس دمع على الخيام ونقلب منهوف وانفطرت أبداء ثلاث أيام عطشان مدعين للعسكر نظر على الشاطئ ونظر على يديك الثرى ويسوي الواحد اثنين والاربع واحد ينظمها بالاسنان قحم وخلى الجيش يطلب ملاجئ والشمس غابت والعجاب وعرج على طول النهار لله يناجي يا ربان للشرع والناموس قربان دين العلا لازم أجاهد في علاجه وتدارك وعد الذكر واترك الأمة جاهلية تعبد أوثان جاهل ندى يا حسين أنا ربك وناجيك عن هالشهادة بالحشر ملزوم جازيك يوم القيامة تلتقى واللي واليكم يفوز بحور وجنان الولع نان وقصد صمصوم الأعادي لمن الحجر والسهد ورماح الأعادي توزع خر توسد الغبرة والمهار يمم الصيوة يا حسين ما خاب الذي يقصد جنابك هيات ما ينطرد من يوقف ببابك واللي يطبخ معك ويقبل يظفر بحاجاته يا ابن خيرة النسوة وما زال ذاك الجرح يدمى بذكره ولكن بنار الحزن دمعا تصورا وكل محب لا يزال لمسره حليف شجا حتى يموت ويحشر يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر او اقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين على مفقودين. ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا. رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بصر.